الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير، وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، حديثنا اليوم سيتعلق بحكم يتعلق بالصلاة، وهو الوضوء. تعلمون علم اليقين أن الصلاة تمثل لقاء مع الله رب العالمين، بل وفيها حوار فيما بينك وبين الله رب العالمين، كما حدثنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه سبحانه وتعالى. فالحديث حديث قدسي. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وهذا يحدث بداية مما تقرأ فاتحة الكتاب، تقول: الحمد لله رب العالمين، الله يقول: حمدني عبدي، وهكذا إلى آخر هذا الحديث الذي تعرفونه جيدا. ثم العبد بعد أن يكون واقفا، وبعد أن يكون في حوار مع الله، إذا ما ركع ثم سجد ومرغ رأسه في الأرض وفي التراب خشوعا ومذلة لله، ازداد قربه من الله رب العالمين. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن الصلاة فيها ازدياد للقرب من الله، فيها حوار مع الله. إذن كان لابد وأن يؤهب المسلم نفسه للقاء الله رب العالمين، وكان لابد وأن يلقى الله طاهر الجسد وطاهر البدن، لأن الصلاة بعد ذلك من واجباتها أنها تطهر الروح والقلب. فكان لابد كما قلت أن تلقى الله سبحانه وتعالى طاهر الجسد، ولذلك افترض الله علينا وأوجب الله علينا الوضوء للصلاة. في بداية الإسلام كان الوضوء حكم، ثم بعد هذا أصبح له حكم آخر. أما الحكم الذي كان في بداية الإسلام فيصوره لنا هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. بعض الناس قد يقول والله هذه خاصية، قد تكون خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان على طهارة، يعني لو أدركته الصلاة حتى ولو كان متوضئا من قبل ولم يحدث وأدركته الصلاة كان يقوم ويتوضأ. فلفظ الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. كما قلت قد يقول أحد الناس هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي حديث آخر وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن محمد بن يحيى وهو تابعي يقول رأيت ابن عمر يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، يعني حتى وهو على وضوء إذا ما جاء وقت صلاة أخرى كان بيعمل إيه؟ بيتوضأ. فقلت له يا ابن عمر أراك تتوضأ لكل صلاة حتى وإن كنت طاهرا؟ فقال حدثتني أسماء بن زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، والتعبير واضح، أمر بالوضوء لكل صلاة سواء كان طاهرا أو غير طاهر. قالوا هذا يعني أن الأمر كان فيه إلزام بالوضوء عند كل صلاة، كلما دخلت عليك صلاة بأنك صليت الظهر ومكثت على وضوئك فإن جاء العصر لا يكفيك هذا الوضوء، وإنما كان لابد وأن تتوضأ وضوءا آخر لصلاة الإيه؟ لصلاة العصر. طبعا هذا حكم وارد به أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف ظل ممسكا بهذا الحكم بعض أهل الظاهر والخوارج الذين أفتوا بأنه لا بد من الوضوء لكل صلاة إعمالا لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وأمر بالوضوء لكل صلاة، وأضاف إلى هذا الآية القرآنية قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اعملوا عبادة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا إن الأمر في الآية واضح كالشمس في ضحاها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا معنى هذا أنك إذا أردت القيام لأي صلاة ينبغي أن تتوضأ، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة صلاة نافلة، كل صلاة تريد أن تصليها ينبغي عليك أن تقوم وأن تتوضأ، وهذا كما قلت أمر أعمله بعض أهل الظاهر حتى الآن بيعملوا به ولا يكتفوا بالوضوء الواحد إلا لصلاة واحدة، فإذا ما صلوا بهذا الوضوء هذه الصلاة اعتبروا أن الوضوء هذا قد انتهى، فكل صلاة تحتاج إلى وضوء. حقيقة الأمر لو كان الأمر كذلك وظل على ذلك لكان في ذلك مشقة على المسلمين، لكان في ذلك مشقة على المسلمين. ومن هنا قلنا إن من أنواع النسخ أنك أحيانا بتنتقل من الأشد إلى الإيه؟ إلى الأخف، ويأتي ما فيه تخفيف من الله ورحمة. هذا الكلام طبعا من أمسك به حتى الآن فقد أخطأ خطأ كبيرا. لماذا؟ لأن بريدة نفسه كما جاء في صحيح البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما شق عليه ذلك ترك الوضوء لكل صلاة وأمر بالسواك عند كل صلاة، يعني سن لنا السواك عند كل صلاة وإن ترك الوضوء لكل صلاة حتى لا يشق ذلك على المسلمين. ولذلك في لفظ من ألفاظ هذا الحديث الأعمش يقول وكان ابن عمر يرى أن هذا لا يشق عليه فكان يتوضأ لكل صلاة. يعني دي مسألة خاصة دلوقتي، يعني اللي يقول ما ابن عمر ظل حتى مات يتوضأ لكل صلاة، نقول ابن عمر كان يرى أن هذا الأمر لا شك عليه، ولكن لنا آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء لكل صلاة. ولذلك يأتي حديث آخر، وهذا الحديث صحيح البخاري، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فعل أمرا ما كان يفعله من قبل، رأيته توضأ وضوءا واحدا وصلى به الصلوات، اكتفى أن يصلي به كل صلاة تدركها وعلى هذا الوضوء يصليها. فقلت له: يا رسول الله، فعلت أمرا لم أرك تفعله من قبل. فقال: يا عمر، عمدا فعلته، أنا تعمدت أن أنا أفعل هذا، حتى يأتي بيان عملي للمسلمين أن الوضوء عند كل صلاة ليس بشرط ولا بلازم، وإنما ما دمت ممسكا على وضوئك هذا فلتصلي به ما شئت من الصلوات. وكان هذا كما قلت انتقالا من حكم أشد إلى حكم أخف، بعد أن كنا قد أمرنا بالوضوء لكل صلاة جاءنا التخفيف من الله والرحمة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء الواحد يكفي لعدة صلوات. هذا أمر. يأتي أمر آخر وقضية أخرى، وأنا أردت أن أجمع القضيتين في يومي هذا لأنهما يتعلقان بنفس الأمر بقضية الوضوء. والأمر الآخر الذي كان يتعلق أيضا بالوضوء، أن كما لمحنا في السياق السابق وفي الكلام السابق أن أداء الصلاة بوضوء كانت تنهي هذا الوضوء وتبقى ملزم بوضوء آخر، والحمد لله أن نسخ هذا الحكم وأصبح الوضوء الواحد يكفيك أن تصلي به ما شئت من الصلوات. وإلا كان في يوم زي اللي احنا فيه الآن على سبيل نصلي التراويح، شوف كان احنا مطالبين نتوضى كم مرة بقى، بسم الله ما شاء الله، تصلي العشاء تقوم تتوضى وركعتين وبعدين تقوم تتوضى، وشوف بقى المكان اللي هيكفينا عشان نقوم نتوضى، بسم الله ما شاء الله، الوضوء بالطابور. فده كان من فضل الله ورحمته على المسلمين. هناك أمر آخر أيضا فيما يتعلق بالوضوء، وهذا الأمر الآخر أخرجه أيضا البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ مما غيرت النار. مما غيرت النار يعني إيه؟ يعني أي طعام يطبخ ويطهى بالنار هو ناقض للوضوء. أي طعام، كوسة، ملوخية، رز، لحمة، بامية، فول، كل شيء بتمس النار. ولذلك في لفظ بقى مش غير مست النار، كل شيء بتمس النار ولا يطهى إلا عن طريق النار هو ناقض للوضوء. ولذلك تأتي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه أكل أثوار من أقط. الأثوار اللي هي القطع مربعة كده، والأقط كان اللي هو عبارة عن اللبن، كانوا يغلوه ويجففوه تبقى عامل زي قطع الأقط اللي هي قطع الجبن، يعني عامل زي قطع اللي هي الجبن، فكانوا يغلوه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أكل أثوار من أقط ثم قام فتوضأ، فقيل له: يا أبا هريرة، كنت على وضوء فلما توضأت؟ كنت على وضوء فلما توضأت؟ فقال: إني أكلت أثوار من أقط، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. طب والله لو كان الأمر هذا الأمر كائن وظل هذا الأمر حتى الآن، تعرف معنى كده إيه؟ إنك عمرك ما هتحافظ على وضوء، لأن هذا الشيء الآن لا يعد عن طريق الإيه؟ عن طريق النار. كل نتيجة إيه؟ سبحان الله، تاكل اي حاجه تاكلها، سندوتش بتاع، ولو انت رايح على المسجد واحد اداك حته حلوه في بقك وقال لك خد دي، نقول لك روح عيد وضوءك خلاص مش عارف ايه. خد ملبسة تعيد ورق لان برضو دي داخلة مصنعة بالله كل شيء مسكه النار تصدى منه. فدي ايضا كانت امر فيه مشقة على المسلمين ودخلت ايضا اني الرواية او هاتان الروايتان السابقتان فيما ما يدلل على ان الوضوء ينقض اذا تناولت شيئا مسكه النار. لذلك الشيخ بيديني كوبايه الحلب اهو فبقول له دي تنقض وضوءي، كان المفروض بقى كل شيء نوع بيقول والله شوف دخل ده مسيته نار اعد على النار اعد على النار اي بناقض الوضوء بناقض الوضوء بناقض الوضوء. ودي فعلا كان فيها نوع من المشقه على المسلمين. فنحمد الله ان تداركتنا رحمه الله ونسخ هذا الحكم، وكان الناسخ له كما جاء في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار. فكان آخر الأمرين هذا بقى اللي احنا بنسميه عرف النسخ هنا عن طريق إخبار مين؟ إخبار الصحابة. فسيدنا جابر بيقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث كما جاء صحيح البخاري فجاء عند بعض أصحاب السنن ومنهم أبو داود. أبو داود بيقول وهذا الحديث كانت له قصة أنه قد قرب طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسته النار فأكل ثم توضأ ثم توضأ للظهر ثم أكل فضل طعامه، يعني قام اتوضأ ورجع أكل فضل طعامه، يعني إيه؟ يعني اللي تبقى. ثم أكل فضل طعامه ثم ذهب للصلاة ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه أنه ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك يأتي حديث آخر لبعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم شاة وفي لفظ كتف شاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف الأيمن، أكل كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، يعني كان على وضوء من قبل فأكل. والشاة طبعا إما أن هي تشوى وإما أن هي هتطبخ حاجة من الاثنين، ففي النهاية لابد وأن يمسها نار، فقام وصلى ولم يتوضأ. وبهذا رأوا وأجمع الفقهاء على أن الحكم السابق اللي هو الوضوء مما مست النار نسخ بهذه الأحاديث، وكان آخر الأمرين أنك لا تتوضأ مما مست النار. وإن بقي خلاف في شيء هو لحم الجزور اللي هو لحم الايه الجمل. فطبعا اعتقد ان عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل ألا توضأ من لحم الشاه قال لا، فقيل له ألا توضأ من لحم الجزور قال نعم، وفي لفظ من أكل لحم جزور فليتوضأ. فهل يا ترى هذا الحكم هو باق حتى الآن؟ ومن أكل لحم جزور، يعني إخواننا اللي بيأكلوا اللحم الجملي، هل أكل اللحم الجملي ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وهل هذا الحكم باق أم نسخ؟ ده لو أنت عايز تعرفه وتعرف حب عليه كمان يبقى هتجيني بكرة إن شاء الله وقدر. بيقول لي هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء؟ الشراب اللي هو في لغة الشرع بيسموه الجورب. الجورب عند الفقهاء الذين أجازوا المسح على الجوربين اشترطوا ثلاثة شروط في الجوربين أو في الشراب أو في الجورب. أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء. ما جي واحد يقول لي زي ده ماليش دعوة، أنت شوف مش كل واحد يقول لي شرابه. ما هي كده، ودي بتحصل كل ما اتكلم يطلع واحد يقول لي زي ده وزي ده. أنا ماله ماله، أنا هاخد بالتراب الشرابات. أنت أدرى طبق الشروط اللي أنا بقول لك دي على نفسك خلاص. أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء، أدي واحد. اثنين، أن يمكن أن تسير فيه فرسخا كاملا، تقدر تمشي في 6 كيلو كده من غير حذاء. ثلاثة، ألا يكون مخرقا. ثلاث شروط، شوفهم دول موجودين عندك ولا لا؟ هتقول لي زي ده مش هرد عليك.